بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد مرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي الحلقة 24 من حلقات منهجنا للمستوى الأول في كلية الشريعة في مادة الحديث وعلومه. وقد كنا في الحلقة الماضية دخلنا في باب جديد وموضع جديد، ألا وهو باب إزالة النجاسة، وشرعنا في حديث آخر من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة بذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وعرفنا أول ما عرفنا تخريج هذا الحديث وبيان من خرجه من أهل العلم، وبينا بأن هذا الحديث النبوي الشريف يشتمل على 3 روايات: الرواية الأولى رواية الغسل، والرواية الثانية رواية الفرك، والرواية الثالثة رواية الحك. وقدمنا الرواية الأولى ألا وهي رواية الغسل، وما فيها من بيان وما ذكر فيها من كلام لأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. ثم شرعنا بعد في الرواية الثانية ألا وهي رواية الفرك، ونصها كما هو معلوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركه أي المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذه الرواية كما علمنا أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، كما أخرجها أيضا أصحاب السنن الأربعة، أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، كما أخرجها أيضا أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. تبقى لنا من أصحاب الكتب الستة الإمام البخاري، الإمام البخاري شيخ المحدثين وأميرهم وأول أصحاب الكتب الستة، فيا ترى هل أخرج هذه الرواية رواية الفرك؟ فإذا كان كذلك فكيف أخرجها؟ فنقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الرواية أي رواية الفرك في مقدمة الباب، في مقدمة الباب، حيث قال: باب غسل المني وفركه، باب غسل المني وفركه. فهو أشار إلى غسل المني وعطف عليه الفرك، ثم بعد ذلك ذكر الروايات في غسل المني ولم يذكر الروايات في فركه، فهو إذن أشار إلى رواية الفرك في المقدمة. وهذا التصرف والسلوك يعتبر ويعد من ميزات صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى التي تميز بها عن غيره، حيث يذكر في تراجم الأبواب، تراجم الأبواب يعني عنوان الباب، ترجمة الباب أي عنوان الباب، يذكر بعض الروايات، يذكر في الترجمة بعض الروايات التي يشير إليها بذلك، يذكر لفظة من الرواية كأنه بهذا يشير إلى هذه الرواية الواردة في هذا الباب، ولا يذكرها بإسنادها المتصل في صلب الكتاب مطلقا. إما أن يكون ذلك الدافع له اختصارا منه رحمه الله تعالى، يعني يذكر ما يرى بأنه أهم الأحاديث في هذا الباب ويكتفي بالإشارة إلى الروايات الأخرى في هذا الباب من غير أن يذكرها بإسنادها أو متنها. وأحيانا يعمل هذا العمل ويذكر كلمة من الرواية فقط من غير أن يسوقها بإسنادها، لأنها ليست على شرطه، فبالتالي يشير إليها إشارة. وهذه الرواية رواية الفرق كما أسلفت ذكرها رحمه الله تعالى في ترجمة الباب دون أن يذكر إسنادها، ولعل ذلك اختصارا منه لأنها رواية ثابتة وصحيحة. ويكفينا في الدلالة على ثبوتها رواية مسلم وأصحاب السنن الأربعة لها. هذا ما يتعلق برواية الفرق. ننتقل بعد هذا إلى الرواية الثالثة، ألا وهي رواية الحك، ونصها كما هو معلوم: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة، كما أخرجها أيضا الإمام النسائي في سننه في كتاب الطهارة أيضا، كما رواها الإمام أحمد في مسنده في مسند عائشة رضي الله عنها. فهذه الرواية، رواية الحك، هي رواية ثابتة وصحيحة، مثلها مثل الروايتين السابقتين. فنكتفي في هذه الروايات الثلاث كما عملنا بتخريجها وعزوها إلى المصادر، ولا ننظر في أسانيدها لأنها ثابتة وصحيحة، وإنما ذكرنا وتحدثنا عن الرواية الأولى، رواية الغسل، لأجل أن نبين قضية ذكرها بعض أهل العلم فيما يتعلق بالصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله تعالى ورضوانه على الجميع. بعد هذا ننتقل إلى قضية أخرى ومسألة أخرى فيما يتعلق ببيان حديثنا لهذا اليوم، ألا وهو ترجمة راويه، وهو أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها. فنقول هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وكفى بذلك تعريفا وكفى بذلك نسبا، نسبتها إلى أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى على الجميع. أمها أم رومان ابنة عامر، أمها أم رومان ابنة عامر. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وتزوجها في شهر شوال سنة عشر من النبوة. تزوجها يعني عقد عليها في شهر شوال سنة عشر من النبوة، يعني في آخر سنة من سنوات المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة، وعمرها حينئذ وهي بنت ست سنين، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين. ودخل بها في المدينة المنورة في أيضا في شهر شوال، في شهر شوال سنة ثنتين من الهجرة، وهي بنت تسع سنين، يعني تسع إلى عشر، تسع سنين كما ذكروا من غير اعتبار الكسر، من غير اعتبار الكسر. ومات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها ثمانية عشرة سنة، ومات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها ثمانية عشرة سنة، ولم يتزوج بكرا غيرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غير عائشة رضوان الله تعالى عليها. ولنا وقفتان سريعتان في هذا المقام. الوقفة الأولى فيما يتعلق بسن عائشة رضوان الله تعالى عليها، قد يستغرب البعض عقده عليها وهي بنت ست سنين ودخوله بها وهي بنت تسع سنين، وهذا الاستغراب إنما هو ناتج لما ظهر من عادات وتقاليد في المجتمعات الإسلامية في تأخير سن الزواج للذكر والأنثى، بخلاف ما كان عليه الأولون وسلفنا الصالح من عهد النبوة وإلى أوقات قريبة. فالاستغراب إنما هو في ثبوت هذه العادات والتقاليد، لكن لا شك أن الصواب والأصح هو ما عليه عمل الأولين من التبكير بزواج الذكر والأنثى، ولو كان ذلك في سن العاشرة أو الثانية عشر أو الرابعة عشر، ولو كان التبكير بذلك وذلك لما فيه من فوائد جمة ومنافع كثيرة من تحصين للفروج وتكثير للنسل وغير ذلك من الفوائد. وكما أسلفت لكم فقد كان التبكير بالزواج هو السائد عند العرب والمسلمين وإلى وقت قريب، فهو الأصل، وغيره مما هو موجود في وقتنا الحالي وخارج عن الأصل وخارج عما هو مألوف. أيضا في قوله قول المصنفين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وهذا من أعظم الأدلة على أن دوافع المصطفى صلى الله عليه وسلم للزواج إنما مقصود به أهداف سامية وغايات نبيلة في تبليغ الدعوة الإسلامية ونشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخافقين. فبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها بزواجه من عدد كبير من الإناث أصبحت كل بيت مدرسة تنشر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه في نطاق ما يعيشه صلى الله عليه وسلم في بيته وفي مجتمعه الأسري الداخلي. وإلا لو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم باعثه غير ذلك مما ينعق الناعقون لكان باستطاعته أن يتزوج من الأبكار العشرات ولا يأخذ ويتزوج كبار السن لو كان دافعه لذلك ما يزعمونه من دواع جنسية وغيرها صلوات ربي وسلامه عليه. نعود إلى ترجمة أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها فنقول: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الكنية، أي أن يكون لها كنية، فقال لها صلوات الله وسلامه عليه: تكني بابن أختك عبد الله ابن الزبير، فصار كنيتها أم عبد الله. من فضائلها ومناقبها ما يلي: كانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعد من أكثر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عنه كما سيأتي، كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفة بأيام العرب وأشعارها. أيضا روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين، روى عنها جماعة كثيرون من الصحابة والتابعين. أيضا ابتليت بحادثة الإفك وقصة الإفك، فأنزل الله عز وجل براءتها من السماء من فوق 7 سماوات في 10 آيات من سورة النور كتابا يتلى إلى يوم القيامة، وتتجدد براءتها دائما وأبدا مع تجدد العصور والدهور. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها ودفن فيه، ودفن فيه يعني في بيتها في حجرتها وغرفتها. ماتت رضوان الله تعالى عليها بالمدينة سنة 57، وقيل سنة 58 ليلة الثلاثاء 17 خلت من شهر رمضان، ليلة الثلاثاء 17 ليلة خلت من رمضان. ودفنت بالبقيع، وصلى عليها الصحابي الجليل وحافظ الأمة أبو هريرة رضوان الله تعالى على الجميع. وكان أبو هريرة خليفة مروان ابن الحكم على المدينة النبوية. أيضا من آخر مناقبها وليست آخرها رضوان الله تعالى عليها أنها تعد من المكثرين في الرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدد أحاديثها في دواوين الإسلام من المصنفات والمسانيد عددها 2210 أحاديث، لها في دواوين الإسلام 2210 أحاديث. بهذا نكون انتهينا من ترجمة أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها. بعد هذا ننتقل إلى قضية أخرى، ألا وهي بيان أهم المفردات الواردة في هذا الحديث النبوي. تعالوا بنا نستطلع النص النبوي لكي نخرج المفردات ونجليها ونوضحها. الرواية الأولى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني. نتوقف قليلا عند لفظة المني والمراد بها هنا فنقول: المني اصطلاحا عرف بأنه هو ماء الرجل الذي يخرج منه دفقا بشهوة. المني في الاصطلاح هو ماء الرجل الذي يخرج منه دفقا بشهوة. يقال له مني ومني، يقال له مني ومني، يعني بتشديد الياء وتخفيفها. يا ترى لماذا سمي المني أو المني بهذا الاسم؟ قال العلماء: سمي بذلك لأن أصل المني في اللغة هو التقدير. أصل المني في اللغة هو التقدير. لك أن تقول منيت كذا أي قدرته، منيت كذا أي قدرته، أتمنى كذا لأنني أريد أن أقدره وأن أفعله. إذن مادة الميم والنون والياء تعني التقدير. وقد ورد هذا، أي استخدام هذه المادة بمعناها اللغوي، في القرآن الكريم، وذلك في قوله عز من قائل: ألم يكن نطفة من مني يمنى، ألم يكن نطفة من مني يمنى. وفي الآية الأخرى الكريمة قوله سبحانه وتعالى: من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا تمنى. ومعنى يمنى وتمنى هنا أي يقدر، أي يقدر. المعنى أن هذه النطفة تقدر من الله عز وجل. ومنه أي استخدام المادة ما الميم والنون والياء بمعنى التقدير. قالوا: ومنه المنية، ومنه المنية وهي الموت. يا ترى لماذا سمي الموت بهذا الاسم منية؟ قالوا: لأنه مقدر من الله عز وجل ومعلوم منه سبحانه وتعالى، سواء ما يتعلق بوقته أو يتعلق بمكانه، ولهذا سمي منية لأنه مقدر من عند الحق سبحانه وتعالى. ننتهي من كلمة المني وننتقل إلى كلمة أخرى، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم، في قولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني. فنتوقف عندها قليلا. تلاحظون أن الرواية الأولى في قضية الغسل التي أخرجها مسلم وغيره كما سبق بيانه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، وهذه كما أسلفنا عند الإمام مسلم وحده. أما الرواية الثانية التي أخرجها الإمام البخاري وغيره فهي بلفظ كنت أغسل الجنابة، كنت أغسل الجنابة، وتقصد بالجنابة المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن أمام مسألة، وهي نسبة غسل المني في رواية مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كما أسلفنا عند مسلم وحده. الرواية الثانية التي أخرجها البخاري ومسلم والنسائي والترمذي تقول كنت، أي عائشة، أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبت في الرواية الثانية الغسلة إلى نفسها رضوان الله تعالى عليها. وهذا أمر سهل، والإجابة عنه بسيطة، حيث نقول يمكن الجمع بين الروايتين بجوابين. الجواب الأول أن يقال بتعدد الحالات، بتعدد الحالات، فتارة يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم المني، أي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي يغسل المني بيديه الشريفتين ويباشر عملية غسل المني، وتارة أخرى تغسله عائشة رضي الله عنها وتباشر هي رضوان الله تعالى عليها الغسل. فحينئذ الرواية الأولى تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسله، والرواية الثانية تذكر فيه عائشة أنها رضي الله عنها كانت تغسله، وحينئذ لا إشكال في الجمع بين الروايتين. هناك أيضا جواب ثاني ذكره أهل العلم في هذا المقام، فقالوا أن يقال بأن الغاسلة حقيقة هو عائشة رضي الله عنها. الغاسل في الحقيقة ومباشر عملية الغسل هو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما في الرواية الثانية كنت أغسل الجنابة. أما الرواية الأولى وهي نسبة الغسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يغسل المني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، فهذا نسبة للغسل إليه صلوات الله وسلامه عليه مجازية، ليست حقيقية وإنما نسبة إلى مجازية. لماذا؟ لأنه هو الآمر بذلك، لأنه هو الآمر بذلك، وهو الذي أمر عائشة رضي الله عنها ووجهها بغسل المني من ثوب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وذلك كما في قولهم، كما في قولهم بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة أي أمر ببنائها، فليس الأمير هو الذي يباشر بناء المدينة، لا، وإن أيا كانت هذه المدينة وإنما يأمر ببنائها. فإذا نسبة البناء إلى الأمير هنا نسبة مجازية. رواية أخرى أو لفظة أخرى في هذا الحديث تقول: وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. هكذا الغسل بفتح العين، أثر الغسل فيه، الغسل هكذا بفتح العين. والمراد به، والمراد به التنظيف والتطهير، المراد بالغسل هنا التنظيف والتطهير، والتطهير بخلاف لفظة الغسل بضم الغين، الغسل بضم الغين، فهي يراد بها أمر آخر ومعنى آخر، إذ أن الغسل بضم الغين المراد به الاغتسال من الجنابة، الاغتسال من الجنابة، وهذا غير مراد هنا. لفظة أخرى: كنت أفركه، كنت أفركه، المعنى أدلكه بيدي، أفركه أي أدلكه بيدي. فالفرك هو الدلك، الفرك هو الدلك، يقال فرك الثوب إذا دلكه، فرك الثوب إذا دلكه. أفرك، قالت أفركه فركا، فركا هذا مصدر تأكيدي وهو يؤكد المعنى المفهوم من المقام، يؤكد المعنى الذي هو قضية الغسل والغسل وتنظيف الثوب، ويدل على المبالغة في ذلك، ويدل على المبالغة في ذلك. في الرواية الثالثة لفظ يحتاج إلى بيان، وهو قولها رضي الله عنها: كنت أحكه، كنت أحكه. الضمير هنا الهاء أحكه يعود على المني، يعود على المني، المعنى أحطه وأزيله، أحكه أي أحطه وأزيله. قد يقول قائل: يا ترى ما الفرق بين الفرك والحك، ما الفرق بين الفرك والحك؟ فنقول في الفرق، في الفرق بين الفرك والحك ما يلي: أولا الفرك يكون بإلصاق الثوب، يكون بإلصاق الثوب طبقة منه على طبقة أخرى، وبالتالي فركه مع بعضه البعض، وبالتالي فركه مع بعضه البعض، فهذا الفرق الأول بين الفرك والحك. فالفرك يكون بإلصاق الثوب بطبقة أخرى منه، ثم يدلك بعضه ببعض. أما الحك، أما الحك فيكون بأداة حادة صلبة كالظفر أو العود أو نحو ذلك، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الفرك يكون في الأمور الرطبة واليابسة معا، الفرك يكون في الأمور الرطبة واليابسة معا، فكلها تزال بالفرك. أما الحك، الحك فإنه يكون في الأشياء الصلبة واليابسة فقط، فالأشياء الصلبة واليابسة لا تفرك، وإن لا تفرك ولا تزول بالفرك مطلقة، وإنما تزول بالحك. إذن الفرق يكون في الأمور الرطبة واليابسة معا، أما الحك فيكون في الأشياء الصلبة واليابسة فقط. كلمة أخيرة فيما يتعلق بهذا المقام، أحكه يابسا، كنت أحكه يابسا، هذا اللفظ منصوب على الحال من الضمير الذي هو الهاء في الفعل أحكه يابسا، الضمير يعود إلى الهاء أي التي هي التي تعود أصلا إلى المني. أخيرا فقد ورد الحت والفرك في عدد من الروايات ذكرها العلماء ومنهم الشارح الصنعاني، منها ما رواه البيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظ البيهقي ربما حتت من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولفظ الدارقطني وابن خزيمة أنها كانت تحط المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولفظ ابن حبان ورد بلفظ لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. بهذا نكون انتهينا من بيان أهم من مفردات هذا الحديث. في حلقة قادمة بإذن الواحد الأحد نتحدث عن بحث الأحكام هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.